ضر راسك علينا يوم قلنا بدون الدنيا ما تحلى وتهنا، وإذا قصدك علينا التكبر عشان إبليس يا حبيبي بالجنة. ضر راسك علينا يوم قلنا بدون الدنيا ما تحلى وتهنا، وإذا قصدك علينا التكبر عشان إبليس يا حبيبي بالجنة. علينا إي نعم لشوف حالك، تروح انت يجوع اشرب دانك، بشارة والله لجيب سيدي سيدك معانا هالحرب بلك تشنى. يوم الراس علينا يوم قلنا بدون الدنيا ما تحلى وتهنا، وإذا قصدك علينا تكبر عشان إبليس يا حبيبي بالجنة. كان الحكاية هي تحدي، تراك انت يا غالي من تقدي، نعم سكت عليك انا ولكن اصبر لي ودواك يكون عندي. اذا كان الحكاية هي تحدي، تراك انت يا غالي من تقدي، نعم سكت عليك انا ولكن اصبر لي ودواك يكون عندي. اذا ما تعض علي اصبع ندامه، وابد ليلك بدوني ما تنامه، تأكد وخل انت في بالك تراك انت بدوني ما تهنى. يوم قلنا الدنيا ما تحلى وتهنى، عشان إبليس يا حبيبي بالجنة. على خبرك يا قاسي، هذاك اول اشيلك فوق راسي، نسيتك نعم والله نسيتك، يسعدني اذا همك انت ناسي. انا ماني على خبرك يا قاسي، هذاك اول اشيلك فوق راسي، نسيتك نعم والله نسيتك، يسعدني إذا همك انت ناسي. تعلى قد ما تقدر تعلى، تغلى لتبي أكثر تغلى، بكرة والله ندم تجيني، تمنى كلمة من عندي تتمنى. قولوا يوم الراس